جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. الفتنتين بأل كذا عندك المعروف. نعم طيب نعم. هي من كلام شيخ الإسلام صالح، رجعت لها، ذكرها ابن قيم في غاثة اللهفان، ذكر الفتنتين بأل. نعم. قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي، كان المؤلف في الصحيح وهو في الصحيحين، قال في الصحيحين. نعم. قوله رواه الشيخ. نعم. قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح، خطابا ولا خطاب؟ بالنصب، بالنصب. قوله إيش؟ قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة، خطابا بالرحم خطبنا يصلح خطابا لأن يكون خطابا على التقدير، لكن نعم. قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا، ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. نعم هذا متحري المعنى واحد، الرجل الصالح هو العبد الصالح، وهو يدل على جواز الرواية بالمعنى لمن عنده معرفة باللغة وأساليبها. نعم. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. ذكر العجيلي في إشكال في لعن اليهود والنصارى. إيش؟ السلام عليكم. شو العجيلي؟ شارح تحقيق، صاحب تحقيق التجريد، شرح من شراح كتاب التوحيد. السلام عليكم. قال أحسن عليك، قال هو في اليهود اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، قال هو في اليهود واضح، وفي النصارى مشكل، إذ نبيهم لم يقبر بل لا يزعمون نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي النصارى مشكل، في اليهود واضح، هو في اليهود واضح وفي النصارى مشكل. قال نسبه لصاحب كتاب التوشيح. قال إذ نبيهم لم يقبر بل لا يزعمون نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، بل لا يزعمون نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، بل يدعون فيه أنه ابن الله أو إله، ولا هو ميت حتى يكون له قبر، فيشكل ضمهم إلى اليهود. ووجه بأن لهم أنبياء غير الرسل كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع في قوله أنبيائهم، بأن الجمع من ونبيهم لم يقبر. قال إذ نبيهم لم يقبر بل لا يزعمون نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، بل يدعون فيه أنه ابن الله أو إله، ولا هو ميت حتى يكون له قبر، فيشكل ضمهم إلى اليهود. ووجه بأن لهم أنبياء غير الرسل كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع في قوله أنبيائهم، بأن الجمع من اليهود والنصارى والمراد الأنبياء، ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم. إيش أو أو الجمع القول الثاني أو الجمع في قوله أنبيائهم بأن الجمع من اليهود والنصارى والمراد الأنبياء ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم. بس قال والمراد اتخاذ والمراد ما في إشكال وقول بأن الحواريين ومريم نبي هذا ليس بشيء ما في نبي من الحواريين على عيسى لكن المراد الجمع اليهود والنصارى جميعا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أنبياء بني إسرائيل كثيرون بعد موسى عليه الصلاة والسلام إلى زمن عيسى المراد الجمع ضممت اليهود والنصارى جميعا وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد باب التغليب. فاليهود أرسل الله إليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة ثم توالت الأنبياء بعد موسى عليه السلام وكلفوا كلهم بالعمل بالتوراة داود وسليمان ويحيى وزكريا حتى بعث الله عيسى هم أنبياء كثيرون فهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد من باب التغليب. نعم والنصارى تبعوا لهم بعد ذلك شاركوهم في هذا ولو كان عيسى عليه السلام حيا وهو مرفوع ما يمنع هذا الأنبياء بالنسبة كثيرون. نعم قوله أولئك شرار الخلق عند الله وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. نعم قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون للقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا لذريعة المؤدية إلى ذلك. نعم كما ذكر القيم قال عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلع عليهم الأمد فعبدوا. نعم وفي كذا قول ابن عباس يود وسوع ويغوث وكان أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما ماتوا حزنوا عليهم فأوحى الشيطان أن يصوروا صورهم حتى تذكروا عبادهم فصوروهم ثم جاء أسلافهم فدب إليهم الشيطان وقال إنما صورهم لأنهم يستسقون بهم المطر فعبدوا. نعم قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. هذا من كلام شيخ الإسلام. أحسن عليك. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله فتنة القبور معروف يعني العكوف على القبور ولزومها والصلاة عندها فتنة التماثيل على الصور تصوير الصور ورصبها في المجالس كلها من أسباب الشرك العكوف على القبور من أسباب وقوع الشرك والتصوير والتماثيل من أسباب الشرك وعبادة الأصنام. نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم. والعلة هو اتخاذ القبور مساجد لأنه من أسباب وقوع الشرك العلة هو أنها سبب لوقوع الشرك إذا اتخذ الناس قبور مساجد بمعنى أنهم عكفوا عندها وصلوا عندها ودعوا الله عندها وفرغوا عندها أوصلهم ذلك إلى الشرك اتخذوا قبور مساجد معناها الصلاة عندها والدعاء عندها وتلاوة القرآن ولو لم يبنى مسجد كما سيأتي مجرد الصلاة عندها يعتبر اتخاذ لها مساجد. نعم

نعم سر مشكلة تقريب من صغر الصحابة. نعم بارك الله فيك. لا غلط. أول الطير طير هل هو الطير قد يكون نسر هذا نجس ما يؤكل نجس أول لماذا يأتي بحيوان نجس وحنطه؟ ثانيا إن هذا فيه دعوة تصوير لأن من يراها يظن أنه صورة. بعض الناس يرى الأشياء المحنطة يظن أنها صورة فيقتدون به صورة ثم أيضا هذا منكر وراءها. لماذا تحنط وتوضع منكر؟ تحنيط الحيوانات وضعها في المجالس منكر. هو الحقيقي ممنوع حتى الحقيقي أنت ممنوع من الحقيقة تجيب حيوانات تتحنطها لماذا؟ هل هذا مشروع؟ هذا تجيب حيوانات نجسة وتحنطها تجعلها في المجالس نجسة؟ كيف النجسة ما يؤثر بالنجاسة توضع فيها حيوانات نجسة توضع أمام الناس؟ ثم هذا فيه تشجيع للمصورين إذا رأوها ظنوا أنها صورة. كثير من الناس ما يعلم أنها محنطة. نعم نعم كثير في بذل المال وفيه أيضا منكر وابتداع ما كان الناس يعملون في حيوانات في مجالسهم. بالنسبة لي يقومون بالمقبرة شؤونهم الحرس والحقارة يقول لهم مسجد داخل المقبرة. ما تصحى الصلاة ما يجوز لا هم ولا غيرهم. نعم هم ولا غيرهم ينبه على هذا ينبغي حتى البيوت هذه يحتاج إلى كتابة مسؤولين عنها تبيوتهم اللي يسكنون فيها يصلون فيها ما يصلون خارج المقبرة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن ولا لعنة الله على اليهود؟ لعن كذا في نسخة في ها لعنة الله على النصارى تحتمل لها إن الحديث ورد بلفظه. نعم نعم بسم الله عليك. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يحذر ما صنعوا هذا من كلام عائشة يحذر يعني النبي قال هذا يحذر ما صنعوا. نعم ورد في عدة روايات البخاري لعنة الله. نعم كذا إذا لفت. نعم لا. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. خشي ويحتمل خشية خشية خشية خشية يعني أصحابه خشوا أن اتخذ مسجد ولهذا دفنوه في مكانه ولم يبرزوا قبره. هكذا تقول عائشة خفي عليها ما جاء من نص أن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. عائشة تقول إنهم إنما دفنوه في مكانه خشية أن يتخذ مسجدا. نعم خشية يعني يغلو فيه الناس ويتخذونه مسجدا. نعم قال خشية روية برفع بفتح الخاء وضمها خشية من الصحابة. نعم أو خشية. نعم قال قوله ولهما أي البخاري ومسلم وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. أيضا حسن الله لك جاء في بعض الروايات لما نزلت نزلت نعم إضافة تاء تاني نزلت في علامات يعود إلى علامات الموت نزلت يعني علامات الموت لما نزل يعني الموت. نعم قوله طفق بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح وبه جاء القرآن. طفق يعني جعل من أفعال الشروع. نعم ومعناه جعل قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. نعم هذا في التحذير، تحذير واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وتحذير للأمة أن تفعل مثل فعل اليهود فيصيبها ما أصابه تحل عليها اللعنة، فعلى ذلك حلت عليه اللعنة ليس خاصا باليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من صنيعه لعنة الله على النصارى أن لعنوا بسبب اتخاذ قبور المساجد، فمن اتخذ قبور المساجد أصابته اللعنة، نسأل الله العافية. نعم السلام عليكم. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. تفعل اليهود أحسن عليك. الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. أحسن عليك. جاء في مسند الإمام أحمد نصا وتقول عائشة يحذرهم مثل الذي صنعوا. طيب يكون هذا يعني مفسر على هذا دليل. نعم. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. قال القرطبي رحمه الله في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع ذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. قال: إذ لا فرق بين عبادة القبر وبين من فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبي يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. من؟ قرطبي. الأول كلام القرطبي أصلي. وهذا قال: إذ لا فرق، كلام الشارع. طيب. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى: لأن كل عبادة لغير الله، عبد القبر أو عبد الصنم أو عبد الشمس أو القمر كله يكون وثني، يكون وثني. من عبد القبر وثني، ومن عبد الصنم وثني، كله لا فرق. نعم. من عبد غير الله فهو مشرك أيا كان. نعم. قال: وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام، حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. يعني كلمة شيء، شيء نكرة في سياق النفي، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء كان، أي شيء، سواء جماد أو حيوان أو إنسان أو ملك أو طير، عام. لأن يعني النكرة في سياق النفي تعم، هذه قاعدة أصولية معروفة، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعب. نعم. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، لأبرز قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشى ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. يعني عائشة تقول أن خشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه خشي يعني خشي الصحابة، وهذا اجتهاد منها، وإلا جاء ما يدل على أن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. نعم. جاء في البخاري ومسلم قالت عائشة: ولولا ذلك لا أبرز قبره. نعم. غير أنه خشي أن يتخذ مسجد، خشي أن يعني هذا حسب فهمها. نعم. قال القرطبي رحمه الله: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا حتى لا يصل إليه الناس. نعم. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذ كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. إيش؟ ثم خافوا ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من رفع فتتصور ولا فتصور بتأين فتصور في نسخة فتصور أحسن فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركن القبر الشمالي يعني وإن كان الإنسان متجه يعبد الله يصلي لله لكن صورة صورة صورة العابد الغير حينما يكون القبر أمامه هذا معنى الصورة يعني صورة صورة العابد فخافوا فجعلوا الصحابة مثلث جعلوا جدارين من جهة الشرق والغرب وجعلوه زاوية زاوية من جهة ليش من جهة الشمال اللي هي القبر حتى إذا كان الإنسان يتجه ما مو إلا زاوية زاوية حد هكذا كذا من الأمام إلى الجنوب هكذا من هنا زاوية فصار اللي يكون خلف القبر ما مو إلا الزاوية حتى لا يصور صورة العالم ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاه وأحاطه بثلاث الجدران هذا الجدار جهة الشرق وغرب وجنوب ومن جهة الشمال زاوية ما في جدار ثلاث جدران جدار شرق وغرب وجنوب وشمال ما في إلا الزاوية هذا معنى قولنا فأجاب رب العالمين دعاه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة لكن الآن هذا من أول من قديم بعد جاءت الدولة العثمانية وصار بنوا الحجرة عليها حين ما يتبين المثلث إن كان موجود فهو في وسط الحجرة صار عليها بناء الحائط على المربع مو مثلث أربعة جدران وقبة هذه وضعت الدولة العثمانية كل هذا منذ أزمان بقية قال أحمد حامد فقيه وكان هذا الوضع قد جعل القبر لاصقا بالجدار الذي فيه باب الرحمة ولكنه قد أزيل هذا الوضع وأخلي ما حول القبر من جهاته الأربع صحيح وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه ممن يكون في الموضع الخاص بالأغوات وفي المكان الخاص بإيش؟ بالأغوات يسمونه إلى أسر مكان الخاص في دكة على القبر يسمونه اللغات اللغات من القبر نعم قال وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه ممن يكون في الموضع الخاص بالأغوات وفي المكان الخاص بالنساء وأصبح عرضة لأن يطاف به وقد رأيت كثيرا من العامة يطوفون به ويحاولون التمسح به لولا منع الجند الذين خصصتهم الحكومة السعودية لذلك المنع ومهما حرص الجند على أداء وظيفتهم فلا يمكنهم ولا أي قوة أن تمنع هذا منعا باتا اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي ويعرفهم حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها إنما تكون باتباع دينه كما كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون وهم أشد الناس حبا لله ولرسوله نعم صحيح يجب أن وعى الناس ويعلم ويبين لهم أن الواجب على المسلم أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء ولا يجوز له أن يتمسح بالقبر ولا بالجدران ولا يتجه إلى القبر في الدعاء نعم قال تعليق على الحديث صلى الله عليه هذا هو الشاهد من الترجمة في قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقه حسن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصلي إنما يصلي لله فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون لأنه ذريعة إلى عبادتها فكيف إذا عبد المقبور فيها بأنواع عبادة وسأله ما لا قدرة له عليه وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها وليست اللعنة خاصة باليهود والنصارى لأشخاصهم أو أزمانهم أو أسمائهم وإنما هي لأعمالهم وكذا هي لكل من عمل مثل عملهم فهو ملعون مثلهم صلى الله عليه وسلم قال وإنما هي لأعمالهم وكذا هي لكل من فعل فعلهم فمن فعل ما هو أعظم من فعلهم أولى باللعن وإنما أراد صلى الله عليه وسلم تحذير أمته أن يتعرضوا لما تعرض له اليهود والنصارى من اللعنة ولذلك قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره نعم قال وتأمل قال رحمه الله وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب نعم قال بعدها قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتصوروا الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركن القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى كلامه. قال المصنف: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح لو صحت نية الفاعل. وفيه أحسن عليك. قال: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم، هذا من وسائل الشرك ولا تصح الصلاة، وفيه منع الصلاة. فيه ايش عندك؟ منع الصلاة. ما ذكر في من بنى مسجدا ايش عندك؟ ايش النسخة عندك؟ وفيه ايش؟ وفيه وفي بعض المسائل وفي ايش؟ قال: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. في المسائل هكذا مكتوب في المسائل. نعم، وفيه من المسائل. نعم، في مسائل ايش ذكر اصلا لك الشارح المسألة الاولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من مسائل الاخر الباب. بس ما في منع هنا كلمة وفيه منع من بنى ايش؟ قال احسن لك: وفيه من المسائل ايه منع ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. كأنه يعني في منع بنى مسجدا منع من هذا العمل في آخر ما ذكر ما نفس العبارة. نعم، في المسائل يقصد يعني أنه ممنوع إذا بنى مسجد فهو ممنوع من وسائل الشرك ولو صحت نية، ولو قال أنا أصلي لله نقول هذا ممنوع لأنه من وسائل الشرك. نعم. قال: ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ومنها أنه من سنن اليهود ومنها منعهم فعله قبل نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم. ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ومنها أنها إيانا إيش؟ تحذيره إيانا عن قبره. قبره ولا عن فعله؟ عن قبره صلى الله عليه. ها؟ يعني عن فعله عند قبره بعد وفاته. نعم. ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن وصالحي. نعم. هنا صح معروف صح. ولو كان الطريق أقول إذا ثبت بطريق واحد صحيح كف. عجيب. يمكن في مكان آخر راجع. يمكننا في مكان آخر في لكن في غيره ظهر في غيره في حديث آخر في غيره في هذه الجندل. والثاني حديث عائشة خلاص كفى. حديث الجندل كله اللي في صحيح مسلم كتاب المساجد مواضع الصلاة. نعم. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته. سبق أن سقطت كلمة وصالحيهم مساجد المسلم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذه لفظة مهمة في بيان أن تحذير من اتخاذ القبور الصالحين للأنبياء انتهوا، ولا يعرف قبر نبي كما قال الشيخ الإسلام إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل، بقي الصالحون كثيرون يتخذون قبور أنبيائهم قبور الصالحين. نعم، ذكرها مسلم صلى الله عليه وسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. نعم نعم. قال فقال الشيخ رحمه الله نقلها من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الشيخ سامي تيمية، وسقطها الشيخ سامي تيمية، لكن مرنا امس في الفتاوي انه اشار اليها الشيخ سامي الله صالحين الصالحين، كانها غاب عنه حينما كتب، لما كتب في الاقتضاء سقطت عليه، وكان في مجموع الفتاوي اشار اليها الصالحين اتخاذ قبور الصالحين. نعم. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. نعم، الصلاة عندها عند المساجد من اتخاذ القبور مساجد الملعون فاعله وإن لم يبنى مسجد، فإذا صلى عند القبور فقد اتخذ المسجد، المسجد المكان الذي يصلى فيه. نعم. قل هذا قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه، وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. إن أفعله أحسن الله. قال أمتنع عما يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني. نعم. والخلة سمي الخلة لأنها تتخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه، هي المحبة نهاية المحبة وكمالها، والخليل لا يتسع قلبه لأكثر من واحد لأنها تملأ القلب، فلا يتسع لأكثر من خليل واحد، ولهذا لما امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بخلة ربه لم يتسع لأحد، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه. أما المحبة فيتسع القلب لأكثر من محبوب واحد، ولهذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، أحب أسامة وأحب أبا زيد وأحب عائشة وحب أبا بكر وحب جماعة كثيرة. أما الخلة فلم يتخذ أحد الخليل من أهل الأرض، هذا بالنسبة للمخلوق. أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة من صفاته، الخلة صفة والمحبة صفة تليق بجلاله وعظمته، لا يماثل أحد من خلقه. نعم. الخليل نبينا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام هم الخليل. ها بالنسبة يعني الله تعالى إنما اتخذ خليلين، يعني ما اتخذ أحدا غير الخليلين، فلا يقول الإنسان إنه خليل الله. نعم. نعم. قال أبو هريرة قال خليلي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هذه خلة من جانب أبي هريرة. نعم. قال هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير وغيرهم، خلافا لأهل البدع من الجهمية فسروا الخلة بالفقر والحاجة لإنكارهم ينكرون صفة المحبة والخلة، ويقول الخليل معناه الفقير المحتاج، وهذا من أبطل الباطل، لأن هذا وصف يشمل حتى الأصنام والأوثان، كلها فقيرة محتاجة إلى الله، كل خلق فقراء إلى الله، هذا إبطال للصفة. الجهمية يفسر الخلة بالفقر والحاجة، وهذا الفقر والحاجة وصف لجميع المخلوقات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بسم الله. قال القرطبي رحمه الله: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع قلة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهلهم. نعم، كثير من الناس، بعض الناس يظن المحبة فوق الخلة، ولا يصف النبي إلا يقول حبيب الله، حبيب الله ولا يقول خليل الله، خليل الله أكمل، فيصفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبيب الله الحبيب، وهكذا. ولا يتكلمون بعض الكتاب وبعض الصحفيين وبعض كذلك أيضا الذي ليس عنده تحقيق ولا معرفة، ما يصف الرسول إلا بالحبيب، الحبيب حبيب الله، وينسى أن الخليل أكمل من الحبيب. نعم. وبعضهم يقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، يظن أن المحبة أكمل من الخلة، هذا من جهلهم والله كما ذكر الشارح رحمه الله. نعم. قال: فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. خلة. أحسن عليك. فقال: فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم. وأيضا: فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية. نعم، فيه بيان أفضل الصحابة، في الرد على الرافضة الذين يفضلون علي على أبي بكر، ويقولون علي أفضل الصحابة، وينصبون العداوة، ويدعون أن من أحب أبا بكر وعمر فقد عادى عليا. الرافضة يقولون لا ولا إلا بالبراء عندهم، هذا من أبطل، لا ولا لا يتولى أحد من علي حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر، هذا من أبطل الباطل. فالمسلمون يتولون أبي بكر وعمر ويتولون علي، ينصبون العداوة. الرد عليهم أن النبي قال: لو كنت متخذ من أمتي خليل لاتخذت أبا بكر، ولم يقل لاتخذت علي خليل، دل على أن أفضل. ففيه الرد على الرافضة في تفضيلهم علي على أبي بكر، وفيه الرد على الجهمية في إنكارهم الخلة والمحبة. نعم. قال: فيه بيان أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. يعني جعلهم كفار، والسلف قال أن الرافضة كفار والجهمية كفار، خارجون من 72 فرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه فرق متوعدة بالنار، لكنها من فرق مبتدعة، أهل بدع ليسوا كفارا. أما الجهمية خرجوا من هذه الفرق فصاروا كفارا، وكذلك الرافضة، وكذلك القدرية الغلاة، كل هؤلاء أخرجهم الأئمة من 72 فرقة: قدرية الغلاة الذين أنكروا العلم والكتابة، والرافضة لتكفيرهم الصحابة وعبادتهم لآل البيت. لا، الرافضة يعبدون آل البيت، آل البيت هم الرافضة كلهم غلاة، ما في الرافضة يعبدون آل البيت ويسبون ويكفرون الصحابة، ولا تكذيب تكفير الصحابة تفسيقهم تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم، ومن كذب الله كفر، وكذلك أيضا مكذبون لله في قوله يقول إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. قالوا إن القرآن هو محفوظ وإنه طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، ضاع الثلثين ولا يبقى إلا الثلث. قالوا إن هناك مصحف فاطمة كامل وهو يعادل المصحف 3 مرات، حتى ألف بعض الرافضة كتاب سمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وادعى أن القرآن محرف وأنه زيد فيه نقص، أعوذ بالله. والجهمية أنكر الصفات والأسماء ولم يصف الله إلا بالعدل، فهم كفار نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قاعدة أن الذبيحة لا بد فيها من شرطين، الشرط الأول أن يكون الذابح كتابي أو مسلم، والشرط الثاني أن تكون مذبوحة بالطريقة الإسلامية، قطع الحقوم والمريء ولا يذكر فيه غير اسم الله إذا قال باسم المسيح. فلا بد أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، فإذا كان الذابح وثني ما صح، ما صحت ولو قطع، ولو قال بسم الله، ولو قطع الحقوم والمريء، فلا ولا مرتد، رافض مرتد ما تحل الذبيحة. قاعدة الذبيحة لا بد فيها شرطين، أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، كتابي اليهود والنصارى. الثاني قطع الحقوم والمريء بآلة الحادة من غير إيش، من غير أن يذكر غير اسم الله، إذا قال باسم المسيح أو باسم الله هذا صارت الذبيحة ما أهل به لغير الله ولو كان كتابي. نعم. ها زنادقة الآن يحجون لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، أقول مثل المنافقون الآن يكونون مع المسلمين، ولهذا يقول الشيخ يكثر فيهم الزندقة، يكثر فيهم الزندقة. نعم. قال وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليه المساجد، قاله المصنف وهو كما قال بلا ريب. نعم. في تعليق أحسن عليكم الفقي قال فإن أول من فعل ذلك العبيديون الذين زعموا كذبا أنهم فاطميون، شيدوا للحسين رضي الله عنه وبرأه الله منهم شيدوا أحسن عليك. نعم. قال شيدوا للحسين رضي الله عنه وبرأه الله منهم ومن شيعتهم ومحبيهم قبرا بالقاهرة، ورفعوا عليه قبة عظيمة، وبنوا له المسجد المشهور بالقاهرة يقام فيه من الأعمال الشركية ما يغضب الله ورسوله وآل بيته وكل من في قلبه حب لله ورسوله والإيمان الصالح. وقد صنف كثير من العلماء السالفين في بيان كذب أولئك العبيديين وبيان نحلتهم الكافرة الفاجرة، وأنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر، وممن كتب في ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني. يظهرون وأنهم كانوا يظهرون الرفض وباطنهم الكفر المحض. نعم. وأنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر، وممن كتب في ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب النفيس سماه كشف الأسرار وهتك الأستار، والإمام الجوزي وغيرهم انظر في ذلك البداية والنهاية لابن كثير في حوادث سنة 402. الرفض معنى الترك، والرفض مذهب الرافضة. نعم. نعم. ما سموه بسبب رفض زيد أسلمي. ها؟ الرفض هو الرفض، الرفض الترك، الرفض. نعم. حينما قال رفض تموري. نعم. تركتموني تركتموني. ثم صار المذهب يسمى مذهب الرفض. نعم. قال وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يعني فيه إشارة إلى خلافة، لأن النبي أحبه، قال لو كنت متخلفا خليلا اتخذت أبو بكر، ومن كانت محبته له أكثر كان أولى بالخلافة. نعم. قد قدمه في الصلاة وهي دليل على استحقاقه الإمامة العظمى. نعم. قال واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، مات في جماد الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله تعالى عنه. قوله ألا حرف استفتاح، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم. إيش وإنكارهم إيش؟ قال وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حال الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي. قال إيش؟ قال الخ الخالف قال ها؟ خطابي قال في نسخة نعم خطابي نعم. قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حال الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن. الأول الشرك الجلي لأنهم عبدوا غير الله، والثاني وسيلة عبدوا الله لكن عند مدافن الأنبياء. نعم وسيلة للشرك. نعم قوله فقد نهى عنه في آخر حياته أي كما في حديث جندب، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. قلت أحسن عليك. قال وقلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، أي من اتخاذها مساجد، الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها لأنها وسيلة للشرك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم. نعم ولا بس بسنن الأرض كلها مقبرة إلا الحمام. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعنة والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعل وصيغة إني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعنة والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة، بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه. لأن هذا قص الرد على المتأخرين، بعض المتأخرين يقول النهي لأجل نجاسة التي في القبر، يعني صلاة المقبر المقبرة لأن فيه نجاسة قد يخرج صديد من الميت. قال أين النجاسة؟ أولا الميت مدفون أسفل لو كان في صديد، ثم أيضا طري الميت مغسل ليس فيه نجاسة، وإنما المراد نجاسة الشرك ليس المراد النجاسة الحسية. قال بعض الفقهاء لأجل نجاسة الشرك حتى ذكر في المغني وفي غيره، قال الحنابلة وغير المتأخرين قالوا النهي لأجل النجاسة، لأجل النجاسة النهي عن الصلاة عند القبور لأجل النجاسة، وهذا بعض الصواب أنها لأجل النجاسة المعنوية لأجل نجاسة الشرك للنجاسة الحسية. ما في نجاسة، أين أين تكون النجاسة؟ ولو كان فيه نجاسة تفرش السجادة والصلاة لو كان جائز من أجل النجاسة. ثم النجاسة أين هي النجاسة؟ لو كان فيه نجاسة أسفل وبينك مسافات بعيدة تحت الأرض، والأرض طاهر ليس فيها نجاسة. نعم.

سيأتي هذا عند مر معنا مرة ولا سيأتي هذا. قال القبر القبر يعني صلى على القبر لعله ذهل أو نسي أو لم يعلم به, يعني أحذر القبر تعالى عن القبر. ها مرة مرة هذا سبع. لكن عدم الأمر بالإعادة في السماء. ها قال ولم يأمره بالإعادة. نعم لأنه ما علم, ولأنه قبر واحد في صحراء ما علم به. نعم لا يعيد الصلاة هذا في صحراء. يعني كان في صحراء. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا, عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا, إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد, رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير, قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. هذا ليس بصحيح, هذا خطأ. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله والصوم من تدركهم الساعة بالفعل لا مقدماتها, من تدركهم الساعة لمن تقوم عليهم الساعة. الشيخ عبد الرحمن بن حسن ما حقق رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله الشيخ سليمان مبين أن من تدركهم الساعة من تقوم عليهم الساعة, أما من تدركهم مقدماتها كالدجال وطلوع الشمس من مغربها يدركها المؤمنون ويحج البيت بعد الدجال. وجاء في الأحاديث أنه يدرك يقاتل في الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره أنه يقاتل مع أنه عند خروج المهدي تحصل معركة ويقاتلون بني الأصفر وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام, قسم ينهزمون لا يتوب الله عليه أبدا, وقسم يقتلون أفضل الناس من أفضل الشهداء, وقسم يفتح الله عليهم من أفضل الناس. وكذلك أيضا حينما يخرج الدجال هناك مؤمنون هناك من يعصمه الله من الدجال. جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم أن عيسى يبشرهم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة. فهناك مؤمنون فلا يكون شرار الناس, هناك أخيار, هناك أخيار يدركون مقدمات الساعة, يدركون الأهدي والدجال ويأجوج ومأجوج وحتى أشراط الساعة, حتى أيضا طلوع الشمس المغربية ثم تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات, في أخيار وفي أشراط. فالشيخ الأبهار رحمه الله ما حق الصواب أن تدركهم الساعة يعني تقوم عليهم بالفعل, من تقوم عليهم بالفعل. الساعة لا تقوم إلا على الكفرة بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات, شرار الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة. والذين اتخذوا القبور مساجد جعلهم شرار الناس لأن اتخذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك. الساعة لا تقوم إلا على المشركين على الكفرة, والذين اتخذوا القبور مساجد هؤلاء فعلوا وسيلة قريبة إلى الشرك, فلهذا كانوا من شرار الناس. نعم بشر الناس صنف الكفرة الذي تقوم عليه الساعة, والصف الثاني الذي يدخل القبور المساجد لأنه وسيلة للشرك. نعم صلى الله عليك. يحمل حديث لا تزال طائفة من أمتي على قبيل يعني حتى يأتي أمر الله, المراد بأمر الله الريح الطيبة يتقبل الروح المؤمنات. قوله والذين قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخ. الصواب أن من تقوم عليهم الساعة بالفعل كما بيّن ذلك الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. الصواب من تدركهم الساعة من تقوم عليهم الساعة بالفعل هم الكفرة. نعم أحسن عليك. قال قوله والذين يتخذون القبور مساجد, معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها، لأن هذا وسيلة للشرك. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لعن اليهود وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قصد التحذير، تحذير هذه الأمة ألا تفعل مثل فعلهم فيحل بهم محل. نعم، ولهذا قال بعدها ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام بسبب الجهل وتلبيس علماء الشرك عليهم وأهل الشرك عليهم، صاروا لا ينكرون هذا الشرك، صاروا أمر عادي، بل إنهم يظنون أن هذا قربة إلى الله وأن هذا محبة للصالحين وقربة إلى الله، يدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويذرون لهم يفعلون الشرك ويظن هذا قربة إلى الله بسبب غلبة الجهل والتباس الأمر. أعظم أمر بعث الله به نبيه توحيد الله وإخلاص الدين له والنهي عن الشرك، ثم على ذلك التبس هذا الأمر على كثير من الناس وصاروا يتدينون بالشرك، يتقربون إلى الله عز وجل، نعوذ بالله، يتقربون إلى الله بالشرك. نعم، هذا أعظم التباس. نعم، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم أو هرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. نعم، واجب هدم المساجد التي على القبور إذا كانت بنيت عليها، فإن كانت القبور دفنت بها فتنبش القبور، الحكم السابق، إن كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد يهدم المسجد، لأن هذا مسجد بني على الشرك على القبر، والقبور والمساجد المقابر ليست محل للصلاة، فإن كان المسجد هو الذي بني أولا ثم دفن فيه القبر ينبش القبر، ينبش ويوضع في مكان آخر في المقبرة. نعم، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنها وسيلة، إذا رآها الجهال أو القباب عليها أو الرياحين والزهور والبويات والتجصيص، هذا صار دعوة لهم الشرك تعظيمها. نعم، واجبا تهدم القباب وتكون القبور ضاحية ليس عليها شيء، قبور الصحابة رضي الله عنهم، ولا تجصص القبور ولا يكتب عليها ولا يجعل عليها زهور ولا رائحين، كل هذا من وسائل الشرك. نعم، الصلاة في المسجد في قبر لا تصح. نعم، ولو كان يعيد الصلاة. نعم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي. القرافة بلدة في مصر. وقد أفتى إيش؟ وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية. قرافة. قال. نعم. شو القرافة؟ قال مقبرة أهل مصر. قال حسن في الحاشية: مقبرة أهل مصر بها أبنية وسوق قائمة منسوبة إلى قرافة بطن من المعافر نزلوها فسميت بهم، معجم البلدان يقول ترحمه. قرافة مشدد الراء. نعم، شوف القاموس. نعم، هم يسمونها الآن قرافة. ها، تخفيف هذا المشروع. نعم، أصلا يحتمل لها أصلا، يحتمل فيها الوجه. نعم حسنا. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة أو القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. قال القاضي ابن كج ولا ها؟ قال في رواية أبو ظهير الظهير الترميني الشافعية مع الشافعية. قال أحسن لك بنسخة الترميني تحريف. قد أفتى جماعة من الشافعية. نعم أحسن عليك. نعم ها راجع ترجمة ذكر اسمه عندك ترجمة لا. قال الترميني تحريف وهو ظهير الدين جعفر بن يحيى بن جعفر فقيه شيخ الشافعية في زمانه طبقات ابن السوري. سماها ايش تزميني ازاي تزمنتي تزمنتي تزمنتي نعم. وقال القاضي ابن كج ولا يجوز ان تجسس القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب والوصية بها باطلة. لا المسألة الوصية بها يوصي بشيء من المال على المقبرة، يعني يضع عليها الرياحين أو القباب ولا باطل الوصية باطل مقابل. نعم لا ما يبقى كتاب لا ترك أو يجعل علامة على القبر لا بأس، علامة بدون كتابة حتى يعرف القبر لا بأس. نعم. وقال الأذرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريم. نعم يعني يوصي ميت بشيء من ماله على مقبرة الفلانية يضع عليها قباب وبناء وتجصص، هذه وصية باطلة تصرف في جهة البر. الوقف ماضي لكن الجهة باطلة ينقل إلى جهة بر أخرى. نعم. قال نعم. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. نعم. وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد لما نهى والنهي للتحريم نهى جص القبور فمن أجاز فالحديث حجة عليه. نعم. وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبور وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة. قال ابن رشد وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبور على القبر كره التحريم كره يعني حرم. نعم. قال كره مالك البناء على القبور وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة. أهل الطول يعني أهل الغنى والسعة من بدع الأغنياء والمترفين. لا بس يجعل علامة لكن يكون شيء ما يكون يعني رخام شيء لفت النظر علامة يجعل أي شيء علامة. لا ما الكتاب لا الكتاب جاء النهي عن الكتابة ورد النهي عن الكتابة النهي عن الكتابة على القبر وجوس عليه وتجصيصه كل هذا منهي عنه. نعم أي شيء يكون علامة بدون كتابة. نعم. قال وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم. نعم هذا هو عند القدامى من العلماء وهي في الكتاب والسنة هكذا بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى الكبائر العظيمة ذكر الشرك وذكر القتل والزنا تطفيف المكيال والميزان قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها يعني محرم. الكراهة في الكتاب والسنة وفي عرف السلف كراهة التحريم حيث إن الله كره لكم قيل وقال ويضاعة السؤال وودى البنات ومنع الوهات فهذه محرم كره يعني حرم. نعم قد تطلق الكراهة على كراهة التنزيه عند المتأخرين وتطلق قليلا قوله كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها العشاء صلاة العشاء كراهة التنزيه. نعم. قال: والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. يعني أكره أن يحرم، كراهة التحريم. قال الشافعي أكره. قال: وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام وقد مشددة عن الأصنام ها مشددة كذا روينا كذا كذا أحسنالي. نعم، والأقرب روينا، يمكن له رواية أخرى وإن لم تكن الرواية متصلة. نعم وقد روينا، ما ترد أحسنالي. ها ما ترد أحسنالي التحديث وقد روينا ما قليل هذا روينا تأتي ولكن بس ما في هذا المقام. نعم. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. أن ابتداء عبادة الأصنام إيش؟ أحسن عليك. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم. نعم، مثل ما جاء عن ابن عباس صحيح البخاري أن ود والسواع ويغوث وكان أسماءه رجال صالحين من قوم الوحي، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن نصبوا في مجالسهم التي كانوا يعبدون فيها أصابع، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: عكفوا على قبورهم ثم عبدوا، غلوا في قبورهم ثم عكفوا على قبورهم ثم عبدوا هم غلوا أولا وصوروا التماثيل ثم عكفوا على القبور ثم عبدوا. التماثيل والصور والعكوف على القبور من وسائل الشرك. نعم. قال: وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب. كل لا تجد صلاة فيها مطلقة، خلافا لما ذكر بعض الفقهاء المتأخرين، يقول أن الصلاة لا يصلى في المقبرة من أجل أن يكون فيها نجاسة أو صديد. هذا بعض الصواب المنع لأجل نجاسة الشرك، لأن النجاسة ما فيها نجاسة، لو كان نجاسة تكون أسفل. والأنبياء أيضا أبدانهم طاهر، وإنما النهي نجاسة الشرك، نجاسة المعنوية. نعم. قال: ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء كان خلف القبر أو أمامه، بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد مطلقا، سواء صلى أمام القبر أو خلف القبر ما دام داخل سور المسجد. نعم. سواء كان خلف القبر أو أمامه، بغير خلاف في المذهب. نعم. ها؟ قال في نسخة في نسخة سواء صلى أو سيدك سواء إيش سواء كان اللي أثبته وقال في نسخة في نسختين صلى سواء صلى هذا سواء أحسن التصريح هذا أحسن سواء صلى لا ها إذا كان خارج سور المسجد ما هو المسجد له باب على المسجد لا ينبغي سد هذا ولا ينبغي يجعل في المحراب هذا غلط هذا غلط منها ينبغي أن ينبش القبر ويضع مع القبور كل هذا ها في المسجد داخل المسجد المحراب والباب من جنب المحراب في المحراب نفسه مع نفسه داخل والله ينبغي أن يغلق الباب وينبغي أن يكون هناك جدار آخر أيضا لأن إذا صلى إلى جدار المقبرة فيها كلام يعني لكن إذا كان بينه وبين جدار المقبرة جدار آخر يكون أحسن هذا ما بينه وبين الجدار وعليه باب ينبغي أن يحجر هذا المقبرة ولا يصلى فيه حتى يزال هذا القبر هذا ويسد الباب ينبغي يسد الباب ويمشى القبر ويضع في مكان آخر نعم قال ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك هذا كلام شيخ الإسلام نعم ذكر هنا رواية وصالحيهم ها الاختراع وصالحيهم سقطت عليه في المتن في المتن اللي نقلها عن الشيخ محمد بن صالح رحمه الله نعم قال وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد نعم الناس يعظمون الأنبياء والصالحين نعم وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها كذلك يعني سواء بني مسجد عند القبر أو لم يبنى لا يصلى عند القبر يعني إذا بني عليه مسجد يكون أشد وإن لم يبنى لا تصلى عند القبر ولو كان ما في مسجد الصلاة عند القبر منهي عنها سواء بني عليه مسجد أو لم يبنى وهذا المسجد اللي في المحراب نفس الشيء يشمل الأمر حتى ولو كان الخالد ما دام انه مجاور الان والناس يعظمونه صار هذا صلاه عند القبر نعم وكذلك ان لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقه المفسده التي كان النهي عن الصلاه عند القبور من اجلها نعم فان كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وان كان موضع قبر او قبرين وقال ولو كان موضع قبر او قبرين خلافا لبعض الفقهاء المتأخرين يقول إذا كان قبر والقبرين ما في مانع لأن أقل الجمع ثلاثة قبور لا تتخذ القبور الرسول لا تتخذ قبور مساجد وهذا واحد أو اثنين ما القبور ما يشمل وهذا خطأ الصواب حتى ولو كان قبر واحد أو قبرين لأن العلة موجودة نعم هذا ما يعلم الله أعلم لكن يعني ما ينبغي الصلاة فيه حتى ولو كان فيه لكن الجزم بأن فيه لا تعرف يقول شيخ الإسلام ما تعرف قبور أحد من الأنبياء ما عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل وأما عدا ذلك كل هذه دعاوى نعم ما ليس عليه دليل لكن لا يصلي يعني كان في قبر حتى ولو زعم فيه رأس عندهم قبة الإمام الشافعي في مصر يعني. يعني في الجديد قوله الثاني في الجديد في سكن مصر قوله له قول القديم في العراق والجديد في مصر نعم وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر قال بعض أصحابي يعني بعض الحنابلة المتأخرين قالوا ما في مانع القبر الواحد أو القبرين لأنه ما يشمل اسم القبور لأنه ما اسم الجمع وقال بعض أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس أهم مقبرة قبر واحد القبرين، لكن صلاة ثلاثة من هذا ما التفصيل ليس له وجه. نعم. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه في هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر حتى ولو قبر واحد. إذا قال بعض لما قال عمر رضي الله عنه لما صلى أنس قال عند قبر لم يرق القبر القبر القبر واحد، يعني احذر القبر أو ابتعد عن القبر وهو قبر واحد. نعم نعم. السلام عليكم. البخاري ترجم له قال ولم يأمره بالإعادة. أمر إيش؟ عمر لم يأمر أنس بالإعادة. أيوه لم يأمره بالإعادة لأنه ما تعمد ذهل عن هذا. نعم نعم. ولا عرف ولهذا حذره. نعم. ما يحمل عليه الآن من يذهل أو لا يدري لا يعلم وجود القبر في المسجد؟ لا مو بالله، هذا معروف. أقول معروف هو مثل قبره، كان هذا قبره في الصحراء كذا. نعم نعم. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر. إيش قبل هذا؟ أحسن لي. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. نعم. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا يكون النهي متناولا تحريم القبر وبنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم فعلى هذا يكون النهي متناولا تحريم القبر وبنائه، ولا يجوز الصلاة تحريم الصلاة ها اللي حريم. نعم هذا هو. في عندك نسخة ثانية تعليق؟ قال في نسخة وفنائه بدل وبنائه، لكن حريم القبر، حريم يعني ما حوله، حريم القبر الذي يعني يكون حوله، ومنه حريم البئر. حريم البئر، البئر لها حريم. قول العلماء إذا مثلا اختصم اثنان في بئر وفي الأرض وثبت له لا يعطاها ويعطى حريمها مثلا 40 ذراع من كل جهة أو كذا على حسب الاختلاف. حريم يعني ما حوله. إيش العبارة؟ فعلى هذا يكون النهي متناولا حريم القبر وبنائه أو وفنائه. وفنائه عندك بناء بعد؟ قال في نسخة وفناء. نعم. الأحسن فناء حريم القبر وفناء. قال فعلى هذا يكون النهي متناولا حريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد حريم القبر وفناءه أو لحريم، إذا كان في اللام لحريم القبر وفناء. أحسن لام لحريم القبر وفنائه تكون الجر ها اللام أحسن. فعلى هذا يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه. هذا مثل القبر الذي أمامه لا تصح الصلاة فيه. نعم. قال في رواية إيش الأثرم؟ قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا بني مسجد في وسط مقبرة، القبور إذا خرجت من الباب وجدت القبور عن يمينك وعن يسارك في وسطها، لكنه ما في قبر ما يصلى فيه، بس في المقبرة إلا إذا كان بينك وبينها جدار آخر بين المقابر، إلا صلاة الجنازة لا بأس، صلاة الجنازة ما في مال. نعم. وأعيد العبارة إيش؟ قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه فريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. إذا كان في هذه الرواية الأثرم حتى ولو كان بينهم الحاجز فلا يصلى فيه. لأنها مقبرة هذه، والحاجز اليسير ما يضر، ما يمنع، ما يمنع أن تكون مقبرة. نعم. لا بأس الصلاة على جنازة المقبرة في معنى. نعم. ها؟ صلي، يصلي على المقبرة، على الميت أو على القبر لا بأس، لأن الصلاة ليس لها ركوع ولا سجود، مقصودها الدعاء على الميت. يسكنون الآن أبواس المقبرة. هنا هذا لا، نعم هذا خطأ نبهناهم، كذلك ينبغي أن يكتب للأمانة، لعل اللجنة هذا يكتب للأمانة في هذا، ما ينبغي أن يصلوا داخل المقبرة. نعم. هلا ما في هذا بس، إن كانوا وضع صلى عليه وإن دفنوه صلى على القبر، لا ما في هذا بس كل واحد. نعم. نعم نعم إيه لا لا يصلي المسافر، الحمد لله بدأ مسافر يصلي في بيته، يصلي في بيته وهم معهم الرفقة، كذلك أيضا بعض الأئمة يكون بعضهم مشركين، بعض الأئمة يكون عندهم شركيات، إذا أشكال يصلي في ومن معه في بيته والحمد لله. ها لا يسأل إذا أحب أن يصلي في مسجد في وإمامه معروف من أهل السنة، ليس من أهل البدع ولا من أهل الشرك، طيب وليس فيه مسجد وليس فيه قبر، حصل. نعم.